أحمد، يا سعد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا يا رسول الله، يا نبي الله. هذا هو الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤيد هذا القول ما رواه ابن جرير والطبراني بسند صحيح كما بيّن الإمام السيوطي رحمه الله، أن الأقرع بن حابس أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقف عند حجرات النبي، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فنزل قول الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الآية، وبعدها يقول ربنا جل وعلا في هذه الآية ولا تجهروا له قبلها ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قالوا فأمر الصحابة بالتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أيها الأكارم أن نكون دائمي الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وقد أفضى إلى ربه، وبعد مماته مع سنته مع أحاديثه. إذا ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه لابد أن نتأدب مع نبينا عليه الصلاة والسلام مخافة أن تحبط أعمالنا ونكون من أصحاب النار عياذا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فالمتأمل في أحوال السلف الصالح يجدهم متأدبين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ذكر حديث من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه كان لهم من الهيبة والإجلال والتبجيل والتوقير والتعظيم ما يكون للإنسان بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا محمد بن المنكدر من أئمة التابعين وعلمائهم، كان إذا سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى يرحمه الجالسون. وهذا عبد الرحمن بن مهدي من علماء أهل الحديث رحمه الله تعالى، كان إذا ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس أي للجالسين معه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يتأول الآية فوق صوت النبي في حياته بلفظه، وبعد مماته إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسؤال المطروح هنا، هل نحن متأدبون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن بعض المسلمين ينفق أموالا ويقطع آلاف الكيلومترات ليصل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويمر بقبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا به هناك يرفع الصوت بل ويصرخ ويستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسأله قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويترك استقبال القبلة ويستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل المنكرات. فيا سبحان الله، أين نحن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول علامة المالكية أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، يقول حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المأثور بعد موته، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع بلفظه أي في حياته. فإذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على من حضر ألا يرفع الصوت عنده وألا يعرض عنه كما يلزمه لو كان بحضرته وهو يتكلم في حياته عليه الصلاة والسلام. الأمر أيها الأكارم عظيم. بعض الناس يذهب ويستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام ويفعل المنكرات، استغيث بالله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك فقال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يرضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أبدا. ثم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ترتفع الأصوات بسبب الجهل، تتعالى الصيحات وترتفع الأصوات. أين نحن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حيا وفعله الناس لأنكر عليهم أشد الإنكار. ترفعون الأصوات في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس للأسف يقرأ عليهم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيمضي الإنسان ولا يبالي، بل ربما هز كتفيه ومضى وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. أيها الحبيب اللبيب، إن لم تتأدب مع القائل، إن لم تحترم القائل، إن لم توقر القائل، فاحترم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقره، تأدب معه، عظم كلام رسولك عليه الصلاة والسلام. في بعض المساجد يجلس الواعظ أو المدرس على كرسي الوعظ والإرشاد، فإذا ببعض المصلين عقب الصلاة يرفعون الأصوات في مؤخرة المسجد أو هنا وهناك وهو يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هب أن هذا الجالس ليس على قدر كبير من العلم، وقر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، على أقل الأحوال انصرف في هدوء توقيرا وتأدبا، توقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام وتأدبا مع كلامه صلوات الله وسلامه عليه. ومن المؤسف أيها الأكارم أن بعض الناس لا يكتفون بمجرد رفع الصوت، بل يردون السنة الصحيحة الصريحة ولا يتقبلونها، إنما يرفعون أسماء بعض البشر ويتركون سنة نبي البشرية ومعلم الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنات النعيم. اللهم صل وسلم على صاحب الأنفاس النقية والمهجة التقية والنفس الرضية والطلعة البهية واليد الوفية وذروة السلالة الهاشمية. اللهم صل وسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، واجمعنا به في جنات الخلود. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.